أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. فرغ رحمه الله من مبحث الأخبار وشرع بعد ذلك في مبحث الإجماع، فقال: الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق. فتقول: أجمع القوم على كذا، أي عزموا عليه واتفقوا عليه. وقال الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. وشركاءكم هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره أجمعوا شركاءكم، ولا يصح أن يكون معطوفا على أمركم، فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، لأن الشركاء لا يعزمون ولا يعزمون وإنما يجمعون، والآية معناها اعزموا أمركم واجمعوا شركاءكم. فأجمعوا أي اعزموا أمركم، وشركاءكم أي واجمعوا شركاءكم. لا يصح أن تعطف شركاءكم على أمركم، لأن الشركاء لا يعزمون، لأنك تقول أجمعوا أمركم اعزموا أمركم وشركاءكم، وعزموا شركاءكم لا يعزمون من العزم. قال: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الإجماع، لأن تعريف الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الإجماع، لا سيما إذا كان الواحد معروفا بالعلم والفقه فإن خلافه معتبر. ولوم واحد خلافا لابن جرير رحمه الله، فابن جرير صاحب التفسير المعروف يرى أن الواحد والاثنين لا يخرمان الإجماع، وأن الأمة لو أجمعت سوى رجل أو رجلين ولو كانا من أفقه عباد الله فإن الإجماع ينعقد. ولكن قوله خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، فأهل العلم يقولون إذا ورد خلاف ولو من واحد ممن يعتبر قولهم كالفقهاء فلا إجماع في المسألة، ولكن بعض العلماء يخطئ بعض الطوائف فلا يعتبر إجماعهم عنده ولا يعتبر إجماعهم، فإذا خالفوا قال إن الإجماع منعقد مع خلافه. فيرى بعض الفقهاء وأصحاب الرأي أن خلاف الظاهرية لا يعتبر، ويقول إن الأمة تجمع ويحكم بإجماعها ولو خالفها أهل الظاهر في هذا الحكم. فمثلا عندهم ابن حزم وداود الظاهري وغيرهما من أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا أجمع الفقهاء على قول، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أن قول الظاهرية معتبر، يخرم الإجماع إن كان مخالفا للإجماع، لأن الظاهرية لا شك أن مذهبهم صحيح، وإن كان عندهم خطأ كبير لكن خطأهم لا يوجب رد قولهم مطلقا، فلهم أقوال صحيحة موافقة لظاهر النصوص والصواب فيها معهم. قال الشيخ رحمه الله: الإجماع في الاصطلاح اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حكم شرعي. فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. العوام واضح أنهم لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، لأنه كما هو معلوم الشأن أنهم ليس عندهم علم. فلو قال قائل أجمع العلماء على كذا، فقال الآخر فلان صاحب الدكان الفلاني مخالف في هذا لا يقبل هذا الحكم، تقول أنت له العلماء قد أجمعوا على هذا الحكم، فيقول لكن فلانا الذي يبيع الفراخ مخالف لهذا الحكم وصاحب الدكان لا علم عنده، فهل يخرم الإجماع بخلافه؟ لا يصلح أن يكون مخالفا للإجماع لأنه عامي لا يعتبر قوله، والعوام يسمون هوام الأرض، فالعمي لا عبرة بوثاقه ولا بخلافه. فنقول وافقت أم لم توافق فقولك مطروح، المقلد أيضا قوله لا يعتبر في الإجماع ولا في الخلاف، لأن المقلد نسخة كتاب من مقلده، فالمقلد ليس عنده رأي ولا اجتهاد ولا تتبع للأدلة، ولهذا نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء. ويترتب على هذا كما هو معلوم كثير من الأحكام، منها مثلا لو أوصى بقدر من ماله بعد وفاته للعلماء قالوا لا يدفع شيء منه للمقلد، للرجل وإن بلغ في التقليد ما بلغ، لأنه ليس بعالم، فقالوا إن المقلد ليس بعالم. معرفة العالم من غير العالم من الأصول السلفية المرعية، من أعظم أصول منهج السلف التمييز بين العالم ومن التصق بالعلماء وليس منه. الآن كل من ملك لسانا يهدر به بين شدقيه هو عالم. اشتبه الأمر على الأمة جدا، وصار التلقي من كل متكلم، ووقع خلل عظيم. يقول الشيخ نقل إجماع المسلمين على أن المقلد ليس من العلماء، هذا إجماع بين المسلمين من العلماء على أن المقلد ليس من العلماء، ولكن يجب أن لا نهضم الحق أهله، فالمقلد خير من الجاهل، لأن المقلد يتبع عالما من علماء المسلمين، والجاهل لا يتبع إلا هوى نفسه ولا يعلم. فلا ننكر التقليد مطلقا ولا نذم التقليد مطلقا، بل نقول إن التقليد عند الضرورة واجب، لأن الله تعالى يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا المقلد الذي ليس عنده أداة للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلتها بنفسه، ماذا يعمل؟ هذا القول الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله والقول الراجح أن التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميتة، لا أن تكون مقلدا في كل شيء بلا ضرورة، هذا خطأ كبير. التقليد جائز للضرورة بمنزلة أكل الميتة، لا يجوز إلا عند عدم وجود المذكاة التي ذكيت ذكاة شرعية. القائل بالدليل كآكل المذكاة يأكل طيبا، وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في قوله فاسألوا أهل الذكر متى إن كنتم لا تعلمون، أما إن كنتم تعلمون فلا تسألوا. فاسألوا أهل الذكر متى نسألهم؟ إن كنتم لا تعلمون، فإن كنا نعلم لنسألهم، ولماذا نسألهم وعندنا ذكر أيضا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فلا تسألوهم. أنت مخاطب يوم القيامة ومحاسب على حسب علمك لا على حسب علم غيرك، أنت مسؤول ومحاسب يوم القيامة على حسب علمك أنت لا على حسب علم غيرك. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. فلو قال قائل مثلا أجمعت النصارى على أن هذا حرام أو هذا حلال فهل يعتبر؟ لا يعتبر، فالمعتبر إجماع هذه الأمة، وإلا لقلنا إن النصارى مجمعة على أن الله ثالث ثلاثة سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وإن كان في إجماعهم خلاف عندهم، لكننا لا نعتبر إجماع غير المسلمين أبدا ولا نعتبر خلافهم. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يعني إذا أجمعت الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره إجماعا، إذا أجمعت في عهد النبي على حكم من الأحكام فإننا لا نعتبره إجماعا، لا من حيث ذاته فإنه من حيث ذاته إجماع بلا شك فقد أجمع، ولكن من حيث كونه دليلا فإن الدليل لم يحصل به، وإنما حصل الدليل بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فنكتفي بدلالة السنة، عندنا دليل من السنة وأجمع الصحابة على الأخذ به فنقول وقد أجمع الصحابة على هذا الأمر في أيام رسول الله، هذا ليس بدليل لأن الدليل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما هم فمن حيث الحقيقة قد أجمعوا فعلا، ولكن هذا الإجماع لا يكون دليلا، حينئذ أن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير فنكتفي بدلالة السنة. قال: ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، كان مرفوعا حكما، لا نقول إنه ينقل الإجماع عندما يقول كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي، لا نقول كان الصحابة مجمعين على ذلك فإجمعوهم حجة، وإنما الحجة في هذا الذي نقل على هذا النحو وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال قائل لماذا لا يجعله العلماء إجماعا، فالجواب لأن كون السنة دليلا أقوى من كون الإجماع دليلا، ولهذا لم يخالف أحد من أهل العلم في أن السنة دليل، واختلفوا في كون الإجماع دليلا. فإذا كانت السنة أقوى فإنه لا يجوز أن نذهب إلى الأدنى أو إلى الأضعف مع وجود الأقوى، فنقول هذا ثابت بحديث رسول الله، لا أن الصحابة لما أجمعوا كان إجماعهم مع وجود الحديث هو الدليل، وإنما الدليل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع لا كدليل من أدلة العقل، ولا للتدليل على عادة، وإنما هو دليل من أدلة الشرع. فإذا أجمع الناس على حكم عقلي كما لو أجمعوا على أن لكل أثر مؤثرة فلا دخل له في هذا الباب، لأن المراد هنا الإجماع على أنه دليل شرعي. وكون العقلاء جميعا يجمعون على أن كل أثر لا بد له من مؤثر فهذا لا مدخل له في الشرع. إجماع الناس على أن الكل أكبر من الجزء إجماع عقلي لا مدخل له هنا أيضا، لأننا نتكلم عن الإجماع الذي هو دليل من أدلة الشرع. ثم اختلف العلماء رحمهم الله في الإجماع، هل يمكن وجوده أو لا يمكن، وإذا أمكن هل يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن. فهنا أربعة أقوال في النزاع أو أربع مسائل. المسألة الأولى: هل الإجماع ممكن؟ منهم من يقول إن الإجماع لا يمكن حصوله، واستدلوا بقول الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف. إن العلماء انتشروا في الآفاق وكانوا في بقاع الأرض، فما يدري ناقل الإجماع أنهم لم يختلفوا، يقول أجمعوا على كذا، قال وما يدريه لعله مختلف. استدلوا أيضا بأن الإحاطة بقول كل عالم من المجتهدين متعذرة، لا سيما حين انتشرت الأمة وكثر الخلاف وبعدت المسافة، فكيف يمكن لعالم في أقصى المغرب أن يعلم بأقوال العلماء في أقصى المشرق، ولا سيما فيما سبق فإنهم لم يكن عندهم وسائل نقل يتوصلون بها إلى العلم بسرعة. فلهذا قالوا إن الإجماع متعذر. الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله مما كان، وقرر على أساسه العلماء صعوبة معرفة اختلاف أهل العلم لتباعد الأقطار وبعد الشقة وصعوبة الأسفار، ولكن قد لا تتصور هذا الآن، فإن الرجل يسافر من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، ولما تغرب الشمس بعد إن كان قد خرج مع مشرقها، ويستطيع وهو في مكانه في موضعه أن يطلع على ما يحدث في الآفاق وأن يتتبع كل شيء، بل إنه لا يحمل معه شيئا يسيرا لا يؤبه له، ولكنه يحمل على ظهر هذا على ظهر قلب هذا الشيء لا على ظهر قلبه هو ألوف الأسفار من الكتب الكبار التي كان السلف رحمة الله عليهم يفارقون الديار ويقطعون الفيافية والقفار ويتعرضون لبرد الليل وحر النهار، ويجدون في ذلك ما يجدون من الاكتواء بمثل حر النار، إلى غير ذلك من تلك الأمور، من أجل حديث واحد من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وقد فتح الله رب العالمين على المسلمين اليوم والتطبيق عنهم بما بعده، وأما مع المشقة فكانوا عاملين، وأما العمل اليوم فقد تخلف عن هذا العلم جدا، صار المرء اليوم حيث لا يحتاج إلى حفظ من أولئك الذين قد تمرسوا على تلك الوسائل الحديثة، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. قال الشيخ رحمه الله: ولكن سأتينا إن شاء الله تعالى أن الإجماع ليس بمتعذر، ولكن صحيح أن العلم بالإجماع قد يكون صعبا، لأنه يحتاج إلى اطلاع واسع ومعرفة بخلافات الناس، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول إن العلماء أجمعوا على كذا، لأنه يحتاج إلى أن يطلع وينظر. فهذه المسألة الأولى، هل الإجماع ممكن؟ الصحيح أن الإجماع ليس بمتعذر. المسألة الثانية، إذا قدر وجود الإجماع فهل هو حجة؟ قال بعض أهل العلم: ليس بحجة، لأن الحجة فيما قال الله وفيما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا فيما قال الناس. والإجماع ليس إلا قول الناس، فليس قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون دليلا حتى ولو تحقق. ولكن الصحيح أن الإجماع ممكن، وأنه دليل، ودليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعقل. الإجماع حجة لأدلة منه، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فقوله تعالى شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعماله وعلى أحكام أعماله، والشهيد قوله مقبول. قوله لتكونوا يعني جميعا شهداء على الناس، إذا كان يوم القيامة استشهدت هذه الأمة هل بلغ الرسل أقوامهم أو لا؟ والأمة تعلم ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والشهيد قوله مقبول، وإذا كان قول الأمة مقبولا على أعمال الأمم السابقة وأن الرسل جاءتهم وأقامت الحجة، فهو من باب أولى مقبول على أحكام الأعمال، هل هي واجبة أو جائزة أو محرمة أو مكروهة أو مستحبة، لأن حكم العمل وصف له، حكم العمل وصف للعمل. فإذا أجمع المسلمون والمراد علماؤهم على أن هذا سنة، كان ذلك دليلا على أنه سنة، لأنهم شهدوا أن هذا من الشرع وأنه سنة، أو من الشرع وأنه واجب، أو أنه حرام، أو ما أشبه ذلك. فهذا دليل من الأدلة التي ذهب إليها العلماء على حجية الإجماع. الإجماع حجة لأدلة منها، فهذه الأدلة هي الأدلة على حجية الإجماع. قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول مفهومه إن اتفقتم فهو حق، لا يحتاج أن يرد إلى الكتاب والسنة، وإنما تردون إن تنازعتم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإن اتفقتم فهو حق لا يحتاج إلى رد إلى الكتاب ولا إلى السنة، هذا هو مفهوم المنطوق. فصار في الآية دليل من هذه الناحية على أنهم لو اجتمعوا فاجتماعهم حق لا يحتاج معه إلى أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة، لأنه حق لا ينافي الكتاب والسنة، فقد أجمعوا على الحق واجتمعوا عليه. ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف الحق، كما في الحديث الذي يأتي في أدلة السنة على حجية الإجماع. فذكر من كتاب الله تبارك وتعالى آيتين، وذكر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. حديث ابن ماجه من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع على ضلال، فإن رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث عند ابن ماجه ضعيف دون الجملة الأولى، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، هذا صحيح. وقد أخرج ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الأسماء والصفات: إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وفي غير، إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. فهذا هو اللفظ الذي صح. قال الشيخ رحمه الله: إن اجتماع الأمة على الضلالة مستحيل، لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة، وإذا استحال أن تجتمع على ضلالة صار ما اجتمعت عليه حقا، لأنها لا تجتمع على ضلالة، فإذا اجتمعت على شيء لابد أن يكون حقا لأنها لا تجتمع على ضلالة. فهذا هو الاستدلال بهذا النص. قال رحمه الله في بيان الأدلة على حدية الإجماع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حج، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، كيف تجمع على باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال، ما اجتمعت الأمة عليه إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا كان ذلك دليلا على أن الإجماع حجة وأنه دليل، إذ لا يثبت كون الشيء حقا إلا بثبوت دليله الحق. وإن كان إجماع الأمة على شيء باطلا لزم من ذلك محظور عظيم من الطعن في حكمة الله، وأجه ذلك أن يقال كيف تكون هذه الأمة التي هي آخر الأمم وأكرمها على الله والتي جعلها الله تعالى شهيدة على العباد يوم القيامة، كيف يكون إجماعها أمرا باطلا لا يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء لا يقبله المخالف فضلا عن المؤلف، وإذا كان هناك محال في الدنيا فهذا من المحال، أن تجتمع أمة محمد على ضلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأمة لا تجتمع على ضلالة بحال. لما فرغ من بيان الأدلة وكان قد ساق نماذج من الأدلة تناسب المختصر، فذكر آية أو آيتين وذكر حديثا ودليلا عقليا، وفرغ من ذلك إلى بيان أنواع الإجماع، فقال الإجماع نوعان قطعي وظني. الإجماع قطعي وظني، فالقطعي ما هو مقطوع به ولا أحد يعارض فيه، والظني أي المضمون، وقد يكون الأمر بخلافه إذ هو ظني وليس بقطعي. قطعي أي مقطوع به فلا أحد يعارض فيه، وظني أي مضمون وقد يكون الأمر بخلافه. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، ومعنى بالضرورة أي بدون نظر وتأمل، يعني لا تحتاج أنت إلى أن تنظر هل أجمعوا أم لم يجمعوا، لأنه معروف، معروف ضرورة لا يحتاج إلى نظر ولا إلى أعمال فكر، لا حاجة له إلى دليل، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، هذا إجماع قطعي. فلو قال قائل هل أجمع العلماء على وجوب الصلوات الخمس؟ الجواب نعم. فإن قيل لعل فيه خلافا، الجواب لا يمكن أن يخالف أحد في هذا، اللهم إلا رجل حديث عهد بالإسلام لا يدري عن الإسلام شيئا، أما من عاش بين المسلمين فإن نعلم أنه يعتقد وجوب الصلوات الخمس وكذلك تحريم الزنا، فإن العلماء مجمعون عليه إجماعا قطعي، كذلك حل الخبز أن الخبز حلال هذا مجمع عليه إجماعا قطعيا، لا أحد يمكن أن يقول في حل الخبز خلاف، هل قال أحد هذا؟ هذا مجمع عليه إجماعا قطعيا. هذا النوع هو الإجماع القطعي، لا أحد ينكر ثبوته، لا أحد يقول إنه ليس بثابت، ولا أحد يقول إنه ليس بحجة. ولهذا لو قال قائل ما دليلك على وجوب الصلوات الخمس؟ فقل إجماع المسلمين، لا أحد ينكر هذا، وليس معنى ذلك أنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة، لكن من الجائز أن تتعدد الأدلة والمدلول واحد. فهذا النوع وهو الإجماع القطعي لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. الإجماع القطعي، الإجماع القطعي يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهل الإجماع القطعي. لا أحد ينكر كونه حجة، معنى ذلك أنه يلزم من بلغه القول بموجبه ولا يجوز أن يخالف، بل يكفر مخالفه. فلو جاء إنسان وقال الصلوات الخمس ليست واجبة، أو قال إن الزنا ليس حراما، يكفر إذا كان ممن لا يجهله. فإذا كان ممن يجهله كأن يكون حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وهو يصلي الصلوات لكن لا يدري، نشأ في بادية بعيدة لا علم فيها، يصلي الصلوات الخمس ولكنه لا يدري هل هي واجبة أو غير واجبة، فهذا لا يكفر لأنه معذور. فهذا هو الإجماع القطعي، تعريفه ومثاله وحكمه وموجبه وحكم مخالفه. وأما الظني فهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني ليس معلوما بالضرورة، بل يتتبع من الكتب التي تنقل الآثار عن المتقدمين، ويتتبع من الكتب التي ألفها المتأخرون وينظروا. فإذا أجمعت كتب الآثار والكتب المؤلفة على حكم من الأحكام قلنا هذا إجماع، لكنه ليس قطعيا، لأنه يجوز أن يكون هناك خلاف لم يصلنا أو لم نعلم. إذن هو خلاف لابد أن يراعى في التفريق بين نوعي الإجماع. ما دام قد تطرق هذا فحينئذ يكون الإجماع ظنيا لا قطعيا. اختلف العلماء في إمكان ثبوت الإجماع الظني، هل يمكن أن يجمع العلماء كلهم على حكم مسألة من المسائل التي لا يعلم حكمها بالضرورة من الدين كالصلوات الخمس وتحريم الزنا والربا والخمر؟ من العلماء من قال إن هذا لا يمكن ثبوته، يعني الإجماع الظني، ولا يمكن الحصول عليه، وقال إنه لا يوجد إجماع فضلا عن أن يكون حجة. وأما ما ذكر من الإجماع القطعي فهذا قد ثبت بالنصوص، فلسنا بحاجة إلى الإجماع، هذا قول طائفة من أهل العلم اختلفوا في إمكان ثبوت الإجماع الظني. ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع ليس بحجة لأجل ذلك، وممن قال ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، حيث قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعله مختلف، وقد مر هذا القول قبل. قال الشيخ وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح من هم؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم، يعني القرون المفضلة الثلاث. هذا ما يريده شيخ الإسلام، ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. فالذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله بالسلف الصالح في هذه العبارة مما حرره في العقيدة الواسطية يفسره ما بعده، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، فيعني بالسلف الصالح الصحابة والتابعين وتابعيهم، يعني القرون الثلاثة المفضلة. فهذا ما يعنيه بقوله ما كان عليه السلف الصالح. بعدهم كثر الاختلاف، بعد السلف الصالح كثر الاختلاف، وصار كل إنسان يأتي بقول ورأي من عنده، وانتشرت الأمة بمعنى تفرقت، لأن الممالك الإسلامية تتسع بالفتوح، وصار بين أقصى المملكة الإسلامية وأقصاها مسافات شاسعة، وحصلت فتن وحروب وخوف، فلا نكاد نجمع أقوال العلماء من أقصى الدولة الإسلامية إلى أقصاها. فأما في القرون الثلاثة المفضلة فيمكن، واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. هذه فائدة مهمة، لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، أما على خلاف دليل ضعيف فيمكن. المراد بقوله دليل يقول إنما قلته تنزلا مع الخصم، وإلا فإن الضعيف ليس بدليل، لأنه يقول أما على خلاف دليل ضعيف، معلوم أن الضعيف ليس بدليل أصلا، قال وإنما قلت بدليل ضعيف تنزلا مع الخصم، وإلا فإن الضعيف ليس بدليل. لكن إذا استدل إنسان بضعيف وقلنا الإجماع على خلافه هذا ممكن، لأن الدليل الضعيف غير قائم، وغير القائم غير مقاوم ولا معارض لغيره، فيمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل استدل به من استدل لكنه ضعيف. يقول واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح، احترازا مما إذا كان محتملا، وذلك لأنه إذا كان محتملا سقط به الاستدلال، فما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فلم يبقى حينئذ دليل يعارض به الإجماع. غير منسوخ، صحيح صريح غير منسوخ، فإن كان منسوخا فإن الأمة تجمع على خلاف، لأن المنسوخ غير قائم. الخلاصة أن الأمة الإسلامية لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل قائم أبدا. نعم قد يوجد إجماع على خلاف دليل ضعيف أو على خلاف دليل غير صريح أو على خلاف دليل منسوخ، لأن هذه الأنواع الثلاثة غير قائمة فضلا عن أن تكون مقاومة، هي غير قائمة فضلا عن أن تكون مقاومة، فإنها لا تجمع إلا على حق، والحق لا يمكن أن يخالف الحديث الصحيح الصريح غير المنسوخ أبدا، إذ لو خالفه لزم التناقض، لأن المتعارضين إما أن يكون أحدهما أقوى من الآخر فلا تعارض، وإما أن يتعارضا فيتساقطا، وهذا مستحيل لأنه لا بد من ثبوت أحدهم. وإذا رأيت إجماعا فظنه مخالفا لذلك أي للدليل الصحيح الصريح غير المنسوخ، فانظر إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو أن يكون منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم، أي خلاف يكون موافقا لهذا الدليل الذي ظننته معارضا للإجماع. هذه القاعدة الأخيرة تنفع المناظرة في باب المناظرة، فإذا ادعي الإجماع فإنه لا يمكن أن يكون على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ أبدا، هذا شيء مستحيل، لأن ذلك كما مر يستلزم رفع النقيضين وهذا مستحيل. لما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى وبين نوعين الإجماع، فأما الأول فهو الإجماع القطعي وأما الثاني فهو الإجماع الظني، شرع في بيان شروط الإجماع فقال للإجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح، وهذا مهم، قال لكن عندنا الآن من تعدى ما يذكر عن ابن المنذر، وابن المنذر يقولون عنه إنه يتساهل في نقل الإجماع، والذين تساهلوا في نقل الإجماع إذا لم يروا بين علماء بلدهم خلافا قالوا بالإجماع، بل إذا لم يروا بينهم وبين زملائهم خلافا قالوا بالإجماع، وصار الإجماع عندهم يسيرا فوقع تساهل عظيم. يقول أجمع العلماء على كذا، ويعني نفسه ومن كان عنده ممن لا يدري ما طحاه، فيقول أجمع العلماء على كذا، إذا قيل له من العلماء يقول أنا وفلان، فلا بد أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو أن يكون ناقله ثقة واسع الاطلاع، فكل من تكلم عن المسألة قال المسألة فيها إجماع فيكون الإجماع مشهورا، وهذا أحد الطريقين. كل من يتكلم عن المسألة التي نقل الإجماع عليه يقول هذه المسألة أجمعوا عليه، أجمع أهل العلم على كذا في المسألة بعينها، فيكون الإجماع مشهورا بين العلماء، كلما ذكرت المسألة قال من تعرض لها قد أجمعوا على كذا فيها، فهذا إجماع ومشهور بين العلماء، فهذا طريق. الثاني أن يكون ناقل الإجماع ثقة أمينا واسع الاطلاع لا ينقل الإجماع إلا وهناك إجماع حقيقة، فإن لم يكن واسع الاطلاع فهو وإن كان ثقة لا يقبل، مثل أن نعلم أن هذا الرجل رجل مقلد لا يعدو كتب أصحاب المذهب ثم ينقل الإجماع، فإن هذا لا تصح منه دعوى الإجماع لأنه ليس واسع الاطلاع، لكن إذا علمنا من تأليفه أنه واسع الاطلاع ينقل أقوال أهل العلم من كل مذهب ومن كل طبقة، فإنه إذا نقل الإجماع وهو ثقة فقد ثبت الإجماع، هذا طبعا في الإجماع الظني. أما الإجماع القطعي فقد سبق أنه لا يحتاج إلى ثقة ناقل لأنه متفق عليه. قال في بيان شروط الإجماع الشرط الثاني ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فمن شروط الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. يعني إذا أجمع القرن الثاني على أحد قولي القرن الأول فإنه لا إجماع. مثال ذلك أن بعض العلماء نقل الإجماع على أن الطلاق الثلاث يكون بائنا، فيقال هذا لا يمكن، هذا نقل إجماع باطل، لأنه ثبت أن الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، كان كذلك، ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله لو عكس الدليل على هذا المستدل كان أقرب للصواب. يعني لو قيل بل الإجماع على أن الثلاث واحدة، لأنه مضى قرن، بل مضى عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وسنتان من خلافة عمر، كلها الطلاق فيها واحدة، فأي إجماع أصح من هذا الإجماع؟ لكن لما اشتهر القول الثاني بين الناس بعد أن قضى به عمر رضي الله عنه سياسة لا تشريعا، فقضى به عمر سياسة لا تشريعا، لأن عمر لا يمكن أن يشرع ويخالف الشرائع، لكن قضى به سياسة من أجل أن يمنع الناس ويردعهم عن الطلاق الثلاث. وهذه السياسة قد جاءت بمثلها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمنع الناس الشيء من باب الردع، كما فعل صلى الله عليه وسلم حين رأى النيران تحت القدور تطبخ فيها لحوم الحمر الإنسية الأهلية في خيبر، فأمر صلى الله عليه وسلم بإراقتها وكسر الأواني تعزيرا، حتى روجع في ذلك فقالوا أو نغسلها يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها، وكان رفيقا بل كان الرفق كله صلى الله عليه وسلم، قال اغسلوها، وإنما أمرهم بكسرها تعزيرا له، ثم راجعوه فقال اغسلوه. الحديث أخرجه الشيخان من روايات سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. فالمهم أن نقول اشترط في الإجماع ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه خلاف مستقر فلا إجماع، وإن سبقه خلاف لم يستقر كأن يختلف أصحاب هذا القرن ثم يتفقون فهذا خلاف غير مستقر يصلح بعده الإجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، هذا تعليل لماذا كان الإجماع لا يعتد به مع وجود خلاف سابق. كان الخلاف موجودا ثم أجمع الناس بعد ذلك العصر الذي وقع فيه الخلاف على أمر، على أحد القولين المختلف فيهما في القرن الذي سبق، فأجمع القرن الذي بعده على الأخذ بأحد القولين، هذا إجماع بعد خلاف مستقر. ما الذي جعله إجماعا وهو لا يمكن أن يصير إجماعا بعد خلاف مستقر؟ هل يقول قائل إنه قد ماتت تلك الأقوال التي وقع الخلاف فيها بسبب موت قائلها؟ يقول إن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف، هذا ضابط عظيم. مثلا لو أجمع الصحابة على قول فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف، فلا يمكن لمن بعدهم أن يخالف إجماعه ولا يرفع هذا الإجماع الخلاف السابق، فإذا لم يرفع الخلاف السابق فحينئذ لا يكون إجماعا معتبرا. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعد. فبعض العلماء يقول إذا اختلف القرن السابق على قولين أو أقوال ثم جاء القرن الذي بعده وأجمعوا على أحد الأقوال فيكون هذا إجماعا ويكون حجة على من بعد. مثال ذلك اختلف التابعون على قولين ثم جاء تابع التابعين فأجمعوا على أحد القولين، فهل يكون إجماع تابع التابعين إجماعا صحيحا على هذا القول؟ نعم يكون صحيحا ويكون حجة على من بعده، فلو أراد من بعدهم أن يأخذ بأحد قولي التابعين قلنا ليس لك ذلك، لأنه حصل إجماع تابع التابعين على أحد القولين فتعين القول الذي أجمع عليه، هذا القول مرجوح ليس براجع، والصحيح أنه ليس بإجماع، والعلة أن الأقوال لا تموت بموت قائلها بل هي باقية، فإن انقرضوا وماتوا فأقوالهم باقية، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، فلا يموت بموت قائله أو ولد صالح يدعو له، والحديث عند مسلم في الصحيح. وإذا قلنا إن قول الإنسان يموت بموته لم ينتفع الناس به بعد الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر عكس ذلك أو علم ينتفع به، وعلى هذا فإذا قال قائل أجمع أهل هذا العصر على قول، قلنا ولكن خالفهم أهل العصر الأول أو بعض أهل العصر الأول فلا إجماع. أما الإجماع السكوتي فلا يدخل في الإجماع الظني لأنه ضعيف جدا ولم يعتد به كثير من العلماء. هناك مثل مقارب، أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت زوجا لأبي بكر رضي الله عنه، وقد أوصى إذا مات أن تغسله فغسلته، فلما غسلته خرجت وكان هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت إن اليوم شديد البرد وأنا مع ذلك صائمة، فهل ترون علي أن أغتسل؟ فما منهم أحد قال عليك أن تغتسلي. الإجماع السكوتي أن يحدث الشيء بمحضر من الصحابة مثلا فلا يراجعون من فعل ولا من قال فيقولون هذا إجماع سكوتي. قال الشيخ الإجماع السكوتي لا يدخل في الإجماع الظني لأنه ضعيف جدا ولم يعتد به كثير من العلماء، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فانعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقه، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد. هذه المسألة الثانية وفيها خلاف، هل يشترط انقراض عصر المجمعين؟ يعني إذا أجمع أهل العصر على قول فهل ينعقد الإجماع من حين اجتماعهم أو إجماعهم، أم نقول لا ينعقد حتى يموتوا؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا ينعقد حتى يموت وينقرض العصر لأنه يحتمل أن يتغير اجتهادهم أو اجتهاد بعضهم، والإنسان ما دام حيا يأخذ وينظر ويرجع، فإن من الجائز أن يغير رأيه لاختلاف اجتهاده، وحينئذ لا نعتبر الإجماع إلا بعد انقراض عصر المجمعين. لكن هذا القول مرجوح وخلاف قول الجمهور، فالجمهور يقولون متى أجمعنا ففي اللحظة التي حصل فيها الإجماع يكون الإجماع قد انعقد، واحتمال تغير الاجتهاد على اسمه أيضا احتمال، يعني يمكن أن يتغير الاجتهاد ويمكن أن لا يتغير، هذا احتمال، فلا ينبغي أن نسقط معلوما لاحتمال أمر موهوم. هذا القول الذي ذهب إليه الجمهور هو الأصح. قال الشيخ رحمه الله وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك. تأمل في قوله وأظن أنه ورد عن عمر ما يدل على ذلك، فقد جمع الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم على مشورة واتفقوا على شيء ثم تغير رأي بعضهم، إما علي أو ابن عباس نسيت. يقول الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، هذه أمانة العالم الذي أقامه الله تبارك وتعالى حجة في زمانه وإماما من أئمة السنة وقائدا لأهلها، يقول نسيت. وأي شيء، أي شيء في هذا؟ يقول إما علي أو ابن عباس نسيت، من دونه لا يتردد فضلا عن أن يصرح بالنسيان، يعني لا يقول إما علي أو ابن عباس أو علي أو، فتكون ها هنا لشكه، أو ابن عباس، إنما يجزم يقول هو علي مع أنه قد لا يقول، ولكن هو يجزم. أيقول للناس نسيت؟ سيقول المغفلون من الحمقى حينئذ لا يعرف في العلم شيء، يقول نسيت؟ أي شيء في هذا؟ ومن الذي لا ينسى؟ سبحان من لا يضل ولا ينسى. قال الشيخ رحمه الله فقال عمر رأيك مع الجماعة خير من رأيك وحدك، وألغى رجوعه ولم يعتبر. ما هذا؟ روى البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا، قال فقلت له رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. هذا ليس من كلام عمر كما هو ظاهر، كما قال الشيخ رحمه الله، وإنما هو كلام من سمع من علي رجوعه عن موافقة عمر فاعتبر قوله مع عمر ولم يعتبر قوله في الانفراد، كما هو ظاهر. هذا واضح، فإنهم إذا أجمعوا على شيء فقد يأتي الشيطان إلى الإنسان ليفسد هذا الإجماع الذي هو قدم في عين الشيطان، فالشيطان لا يحب أبدا أن تجتمع الأمة الإسلامية وإنما يحب أن يتفرق المسلمون، فإذا أجمع المسلمون حاول إفساد هذا الإجماع بمجرد اجتهاد قد يكون خطأ، والغالب أن رأي الجماعة أقرب إلى الصواب من الرأي المنفرد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. قال الشيخ رحمه الله: لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر. الأدلة السابقة التي تدل على أن إجماع هذه الأمة حجة ليس فيها ذكر اشتراط انقراض العصر، وإذا تركت الأدلة ذلك دل على أنه ليس بشرط. فقد مرت الأدلة على حجية الاجتهاد كما مر من الكتاب والسنة ومن الأدلة العقلية مما مثل به الشيخ رحمه الله، ولم يشترط انقراض العصر، فدل على أنه ليس بشرط. ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ الجواب: لا شيء أرفعه. والخلاصة عندنا الآن شرطان مختلف فيهما: الأول انقراض العصر، والثاني هل يعتبر الإجماع ولو مع خلاف سابق؟ والصحيح أنه لا يعتبر. هذه المسألة فيها ثلاثة آراء: أن المسألة ليس فيها نص وإنما هي تعليلات. صورة المسألة ما هي؟ إذا قال بعض المجتهدين قولا مثل أن يقول هذا الشيء حرام أو هذا الشيء واجب، اشتهر بين العلماء المجتهدين، ففيه ثلاثة آراء: أما أن يكون هذا إجماعا حجة، أو لا يكون إجماعا ولا حجة، أو أن يكون حجة لا إجماعا. فهي ثلاثة أقوال. القول الأول: الذين قالوا إنه إجماع قالوا إن سكوت الأمة مع القدرة على الإنكار دليل على الموافقة. هذا يستعمله كثيرا صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، يقول: ولأن هذا قضاء فلان واشتهر ولم ينكر فكان إجماعا، فيعبر بهذه العبارة كثيرا. القول الثاني: إنه حجة ولكن لا يجزم بأنه إجماع، فهو حجة بناء على الله، لأن الظاهر والقرينة تدل على أنهم موافقون، لأن ترك الإنكار مع القدرة عليه يدل على الموافقة فيكون حجة. قالوا: ولأن الحجة تثبت بالظاهر، ولهذا لدينا أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل أحيانا على الأحكام بالظاهر. فقالوا: إن ثبوت كون الشيء حجة أسهل من ثبوت كونه إجماعا، فيكون حجة لا إجماعا، فهو وإن لم يكن إجماعا إلا أنه حجة. القول الثالث: ليس بإجماع ولا بحجة، لأنه لا حجة إلا بدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فلا يمكن أن نقول إنه حجة وليس بإجماع. وحينئذ يقال: ما دمت نفيت الإجماع فانفي أن يكون حجة. هذا القول سيأتي إن شاء الله بيان الراجح فيه. لكن الذين يقولون إنه إذا اشتهر ولم ينكر مع القدرة على الإنكار فإنه إجماع، لأن عدم الإنكار دليل على الموافقة، فهذا التعليل في الحقيقة فيه شيء من النظر، لأن عدم إنكارهم لا يدل على الموافقة، وإن كانوا قادرين على الإنكار لاحتمال أن الأمر مشتبه عليهم وأنهم متوقفون ولذا لا ينكرون. يعني ليس عدم الإنكار بالضرورة يكون لأجل الموافقة، ربما لأجل الاشتباه وأن الإنسان لم يجزم برأي فتوقف، لكن لا يمكن أن يتكلموا بالإنكار وهم لم يتيقنوا أن هذا القول باطل فلذا توقفوا. فهل يعد صمتهم حينئذ ويعد إقرارهم إمرارا بمعنى أنه يكون إجماعا؟ قد يكونون متوقفين فلا يجرؤ الواحد منهم على الإبطال ولا دليل معه. فالذين سكتوا عن الإنكار إن كانوا غير قادرين فسكوتهم ليس بحج ولا بدليل على الموافق، وإن كانوا قادرين فسكوتهم يحتمل أنهم موافقون ويرون أن هذا هو الحكم الشرعي، ويحتمل أنهم متوقفون لا موافقون، قد اشتبه الأمر عليه لكن لا يستطيعون أن ينكروا قول غيرهم من غير دليل. إذن النتيجة أن سكوتهم ليس دليلا على موافقتهم. وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. فإن انقرضوا يعني الساكتين الذين سمعوا هذا القول من القائل وماتوا ولم ينكروا فهذا إجماع. تعليل ذلك أنهم إذا ماتوا بدون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلا على موافقتهم، لا سيما في عهد الصحابة والتابعين لغلبة الورع والدين، ما كان الواحد منهم ليسكت على شيء يرى خلافه، بل لا بد من البيان حينئذ لغلبة الورع والدين عليه، وأنه لا يمكن أن يسكتوا على قول باطل يعتقدون أنه باطل. هذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب. وهل يمكن نقل الإجماع في عصرنا الحاضر بواسطة المجامع الفقهية مثلا؟ قال الشيخ رحمه الله: هذا بعيد، ونسأل الله أن يرحم الحال. كذا قال رحمه الله رحمة واسعة، وأنهى بذلك مبحث الإجماع. ثم شرع في مبحث القياس، والقياس أحد الأدلة الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما استصحاب الحال والمصالح المرسلة وما سوى ذلك مما قيل إنه دليل، فإنه عند التأمل لا يخرج عن هذه الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. استصحاب الحال ليس دليلا مستقلا، لأنه مبني على أصل، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أي الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث أصل في استصحاب الأصل الذي يقال له استصحاب الحال، وهو المعروف بالاستصحاب عند علماء الأصول. هذا هو الاستصحاب، يعني نستصحب الأصل، والأصل البراءة من هذا الذي طرأ، لأن الرجل في شك أخرج من دبره شيء أو لا. هو دخل الصلاة على يقين من الطهارة، وما كنت على يقين منه فأنت لا تخرج منه إلا بيقين. الذي أنت منه على يقين لا تخرج منه بالشك، لا تخرج منه إلا بيقين. لذلك أرجعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المتيقن، فقال: حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. قال: أحدنا يجد في بطنه الشيء، يعني وهو في الصلاة، أيخرجه؟ يعني من الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. هذا متيقن، لأنه دخل الصلاة متطهرا بيقين، فلا يخرج من اليقين إلا بيقين، ولا يخرج من اليقين إلا يقين. فهذا ما يقال له استصحاب الحال. المصالح المرسلة إن شهد لها الشرع بالاعتبار فهي ثابتة بالشرع، وإن لم يشهد لها بالاعتبار فليست بمصلحة أصلا، هي ملغاة حينئذ، فليست مقبولة فضلا عن أن تكون دليلا. قال: ولهذا نقول الصحيح انحصار الأدلة في هذه الأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والحقيقة أن باب القياس باب خطر، لأنه يحدث فيه خطأ كثير بين أهل العلم، فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع ثبوت الفرق بينهما، ومع ذلك يعتمد هذا القياس مع أنه قياس مع الفارق. وتجد بعض الناس ينكر القياس رأسا ولا يثبته إطلاقا، فبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر. على كل حال، القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه. فأما تعريفه، فالقياس لغة التقدير والمساواة. تقول: قست الثوب بالذراع، أي قدرته به. قدرته أي قدرته به، أي بالذراع أو بالمتر أو ما أشبه. فإذا القياس في اللغة التقدير والمساواة. تقول: هذا على قياس هذا، وهذا الثوب على قياس هذا الثوب، أي مساو له. وأما القياس في الاصطلاح فتسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تعريف القياس في الاصطلاح هو: القياس تسوية فرع بأصل في أي شيء في حكم، لأجل ماذا؟ لعلة جامعة بينهما. تسوية فرع الفرع المقيس بأصل الأصل المقيس عليه في حكم هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها لعلة جامعة بينهما. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. هذه الأربعة يقال لها أركان القياس. إذن أركان القياس هي مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة، فرع وأصل وحكم وعلة. وتستخرج الأركان الأربعة من التعريف: تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. تسوي الفرع بالأصل في الحكم من أجل أنهما متفقان في العلة الموجبة للحكم. هذه أربعة أمور: أصل وفرع وحكم وعلة جامعة. فالفرع المقيس والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيره. الأحكام التكليفية كم؟ خمسة. والأحكام الوضعية ذكر منها في مطلع تصنيفه ثلاثة. الحكم إذن هو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب، بأن نقول هذا واجب قياسا على هذا، أو تحريم بأن نقول هذا حرام قياسا على هذا، أو إباحة بأن تقول هذا مباح قياسا على هذا، أو صحة. وهذا حكم وضعي، هل هو حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ الصحة والفساد من الأحكام الوضعية أم من الأحكام التكليفية؟ من الأحكام الوضعية. فتقول هذا صحيح قياسا على هذا، وكذلك تقول هذا فاسد قياسا على هذا، وما أشبه. العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. مثال ذلك: العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل، فنلحق به على هذا كل ما كان مكيلا، لأن العلة التي أوجبت الحكم وهو جريان الربا في البر هي الكي. فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء جرى فيه الربا قياسا على البر، هذا إذا قلنا إن العلة في جريان الربا في البر أنه مكيل. فإذا قلنا إن العلة في جريان الربا في البر الطعم، والطعم الطعام أي أنه طعام، ولم نعتبر الكي لأنه ليس كل طعام يكال، فنقول حينئذ يجري الربا في كل مطعوم. وإن قلنا الكيل والطعم معا، قلنا يجري الربا في كل مكيل مطعوم. المهم أن العلة هي الوصف أو المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. حكم الأصل لما ثبت؟ لحكمة، لعلة إذا عرفتها تقيس على الأصل ما توفرت فيه العلة نفسها. فبناء على ذلك فلا قياس في الأمور التعبدية. لماذا؟ لأننا لا نعقل الحكمة منها، لفوات ركن من أركان القياس وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع. فلا يأتي إنسان ويقول نفعل كذا وهي عبادة، فنقول لما لم يثبت بها نص والعبادة توقيفية، فيقول نقيس أليس القياس معتبرا في الشريعة، سنقيس هذه على عبادة كذا. يقول إن الإنسان إذا دخل الصلاة فإنه يجد خشوعا في قلبه وعليه، فنحن نجتهد في أن نجلس لنذكر الله تبارك وتعالى نجد خشوعا في القلوب، فقياسا على ذلك نعبد الله تبارك وتعالى بذلك. فيقال لا يصح القياس هاهنا. لما؟ لأن العبادة توقيفية، ولأن العلة التي تجمع بين الأصل والفرع قد فاتت، ففات ركن من أركان القياس. أركان القياس كم؟ أربعة. ما هي؟ مقيس ومقيس عليه، فرع وأصل، وحكم وعلة، وهي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. هذه الأربعة أركان القياس. فإذا قلنا ما هي أركان القياس، تقول أربعة: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. القياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. الأول القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع القياس. دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. دل على اعتبار القياس دليلا شرعيا ما ذكر من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. اختلف العلماء رحمهم الله في حجية القياس. هل القياس دليل شرعي؟ هل القياس دليل شرعي تثبت به الأحكام أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم على رأسهم الظاهرية إلى بطلان القياس، فحرموا القياس وقالوا إن الذين يأخذون بالقياس يتبعون الشيطان. قالت الظاهرية: الذين يقولون بالقياس ويأخذون به يتبعون الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. قالوا: لأن أول من قاس وعارض النص بالقياس هو الشيطان، فالذين يقيسون إذن كما تقول الظاهرية يتبعون الشيطان. كيف قاس الشيطان ومتى؟ قالوا لما أمره الله بالسجود لآدم قال السجود يقتضي أن يكون الساجد أدنى مرتبة وأقل من المسجود له، والشيطان يعني نفسه يقول أنا خير منه، فكيف يسجد من هو خير لمن هو أدنى؟ هذا ممتنع في القياس، فأبى أن يسجد وعارض النص بقياسه. فقالت الظاهرية القياس حرام، والذين يقيسون يتبعون الشيطان. أما جمهور الأمة فقالوا إن القياس دليل شرعي ثابت في الكتاب وفي السنة وفي أقوال الصحابة، وتأتي على ذلك الأدلة كما يأتي نقض كلام الظاهرية فيما ذهبوا إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.